الذي وضع تراجم الإمام مسلم هو النووي رحمه الله تعالى في شرح، ثم نقلت للأصول. أما الإمام مسلم رحمه الله لم يضع شيئا من هذا القبيل، ولم يدخل شيئا في أثناء الحديث، إنما سردها سردا وبوبها في فهمه، لا بتويبات. يضع باب الصلاة، باب الطهارة، ثم باب أول ما بدأ بكتاب الإمام طبعا، ثم كتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم بدأ يمشي بطريقة هذه، لكن لم يضع أبوابا لكل حديث أو لكل مجموعة حديث. الكتب نعم، والكتب كتاب الطهارة، كتاب صلاة المسافر، هذا كله يضم صلاة النووي، حتى الكتب، حتى الكتب نعم. مسلم لم يدخل شيئا في أثناء كتابه، لم يدخل شيئا، لكن هو اللي وضع الترتيب هذا، الترتيب من مسلم، يعني فقط سرد حديث، ما في حتى الكتب، سرد حديث لكن مبوبة بدون كلام، مبوبة في الذهن وكواقع في تبويب، لكن ما في كلام عن هذا باب كذا وهذا باب كذا. فالصنعة الموجودة الآن عندنا مسلم هو صنعة الإمام مسلم، فهو الذي وضع التراجم هذه، هو اللي ضاعه، لكن ما يذكر ترجمة كذا باب كذا ترجمة كذا، لكن هو اللي وضع كتاب الإمام في المقدمة، هو الذي وضع كتاب الطهارة بعد كتاب الإمام، وضع كتاب الصلاة وهكذا، ورتب أيضا كتاب الصلاة، يجب كتاب الكسوف، كتاب صلاة العيدين، ثم كتاب الجنائز، وهكذا سرد هذا السرد، لكنه لم يذكر باب كذا وباب كذا، إنما هذا من صنيع النووي.